لا هادي لا. لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم ما بعد، كنت اكرامي على موعد مع شرح كتابي منهاج الطالبين وعمده المفتين الامام النووي عليه رحمه الله تعالى. واليوم ندخل في باب صلاه الكسوف فجر. وقبل ان ندخل، استاذنا اخونا الكريم الفاضل ورد نفسه ابو سفيان واحمد في سؤال في مسألة لو أذنبت الحائط، فماذا عليها، غسلين أم غسل واحد؟ المعتمد والأقوال في المذهب. وهذا السؤال للحضور مفاجئ، أصبح إيش مفاجئ؟ هذا الحائط أذنبت، فهل يكفيها غسل واحد أم عليها غسلين؟ ما الكلام في المذهب في ذلك والقول الفصل؟ فأنا أنتظر الإجابة معكم إلى أن ننتهي من الدرس اليوم. يعني كل واحد يتذكر ويقضح ذهنه على ان ياتي فيها. انا عبارة ما اقرا طيب المتن ثلاث صلاه الكسوفين، ممكن لعل احد ياتي بالاجابات وقبل ان ندخل في الشرح. باب، اعتقد سؤال واضح، سؤال واضح، وتقريبا نحتاج الاجابه من ابو انس، لابد تعطينا اجابه بعد إذنك. ودكتور علاء أريد إجابة، أبو محمد كمان، ما شاء الله رجالك رجوعنا كلهم على النت النهاردة، فعايزين أيضا إجابة. ليه بقى؟ بسبب إيش؟ طيب هيسمع هنا ولا مش عارف يسمع؟ ماشي، نعم. طيب هقرا اولا المد حتى ندخل ان شاء الله في صلاه الكسوفين. مثلا زكي الله خير الله، ايوه كده انا عايز. وعايز مع يعني تفصيل، مش عايز، انا عايز اللي عنده كلام يقول لي الكلام كله، الوجوه، الاقوال، اللي عنده كلام فيها يقول لي. باب صلاه الكسوفين هي سنه، فيحرم بنية صلاة الكسوف، ويقرأ الفاتحة، ويركع، ثم يرفع، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يركع، ثم يعتدل، ثم فهذه ركعة، ثم يصلي ثانية كذلك، ولا يجوز زيادة ركوع ثالث لتمادي الكسوف، ولا نقصه للانجلاء في الأصح، والأكمل أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة البقرة، وفي الثاني 200 آية منها، وفي الثالث 150، والرابع 100 تقريبا، ويسبح في الركوع الأول قدر 100 من البقرة، قدر 100 من البقرة، وفي الثاني 80، وفي الثالث 70، والرابع 50 تقريبا، ولا يطول السجدات في الأصح. قلت الصحيح تطويلها، ثبت في الصحيحين ونص في البويتي أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها والله أعلم، وتسن جماعة، ويجهر بقراءة كسوف القمر لا الشمس، ثم يخطب الإمام خطبتين بأركانهما في الجمعة، ويحث على التوبة والخير. ومن أدرك الإمام في ركوع أول في ركوع أول أدرك الركعة أو في ثان أو في قيام ثان فلا في الأظهر، وتفوت صلاة الشمس بالانجلاء وبغروبها كاسفة، والقمر بالانجلاء وطلوع الشمس، لا الفجر في الجريد ولا بغروبه خاسفة. ولو اجتمع كسوف وجمعة أو فرد آخر قدم الفرد إن خيف فوته، يعني قدم المصلي أو قدم الإمام يعني مع مبني المعلوم أو المعلوم، وإلا فالأظهر تقديم الكسوف ثم يخطب للجمعة متعرضا للكسوف ثم يصلي الجمعة. ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة قدمت الجنازة. طيب هذا المت ليش؟ ما أنا قلت ممكن تقول قدم أو قدم على أساس إني أسيف قدم، بس عندي قدم. باب صلاة الكسوف. والكسوف صلاة الكسوف ثابتة من الكتاب ومن السنة. والكسوف استنبط لها الصلاة لها من قوله تعالى من آياته الشمس والقمر إيش والنجوم إيه؟ آية فصلت من آياته الشمس والقمر. لا أول الآية من آياته. نعم هي في الآخر فلا تزود للشمس والقمر ومن آياته السماوات والأرض والشمس والقمر. فلا تزود للشمس والقمر وتزود لله. فهذه الآية استنبط منها الشافعي قال أولا فيها النهي عن السجود لغير الله، وهذا ظاهر من الآية، هذا يعني الحكم الأول المستنبط منه. والحكم الثاني قالوا إن تغيرت هذه الآيات لما قال تعالى من آياته السماوات والأرض والشمس والقمر ليل ونهار السجود يكون لله نتيجة تغير هذه الآيات، وهذا معنى آخر مستنبط من الآية. مستنبط المعنى الأول عدم السجود إلا لله، أو لا يكون السجود إلا لله، لكنه أثبت أن من آياته الشمس والليل والنهار والشمس والقمر، فقالوا أيضا إن تغير في هذه الآيات شيئا فيكون سببا للسجود لله عز وجل. هذا استنباط يعني من تفسير الآية، وإلا أيضا جاءت السنة، لأن النبي طبعا تدعيما لهذا الاستنباط أو لهذا التفسير من الآية فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الناس وكان وافق ذلك موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينكسفان الموت أحد. فإذا ثم ذكر الحديث فإذا حدث كذا صلوا وتصدقوا وادعوا إلى واستغفروا إلى في بعض الروايات في هذه المسألة، فأثبت قولا وفعلا وقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى صلاة الكسوف التي هي نقلت إلينا بعد ذلك. في رواية أخرى فيها تصدق، نعم فيها أيضا. قال هنا الكسوف هو أو يطلق الكسوف يطلق على الشمس والكسوف يطلق على القمر، وأحيانا الكسوف وأيضا يطلق الكسوف على الشمس والكسوف على القمر، فالاثنين يعني عند اللغة هذا يطلق على هذا الاسم يطلق على كل واحد منهم. قال وهي سنة بالإجماع، إذا صلاة الكسوف عندنا سنة المعتمد في المدى، وقيل عندنا فرض كفاية، والدليل حديث الأعرابي قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تتطوع، لما سأله هل خمس صلوات في اليوم والليلة هل عليها غيرها، قال إلا أن تتطوع، فقالوا سنة بالإجماع، وقيل فرض كفاية كما قلنا ذكر، فقال فيحرم بنية صلاة الكسوف، يبقى لابد عندما يحرم بنية صلاة الكسوف. لأن صلاة الكسوف لها هيئة مفترقة لهيئة الصلوات الأخرى النوافل. فأراد أن يعين أن هذه صلاة كسوف. قال ويقرأ الفاتحة ويركع ثم يرفع ثم يقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد، فهذه ركعة، ثم يصلي ثانية كذلك. هنا الهيئة أن في كل ركعة قيامان وركوعان، قيامان وركوعان. وقد صحت الأخبار بذلك على أن يمسل لما صلى صلاة الكسوف صلى لما كسفت الشمس وكان كسوف للشمس. قلنا في حادثة موت إبراهيم أما وافق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فقرأ الفاتحة وقرأ طويلا كما سيأتي هنا حديث عائشة عند البخاري، قرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فاستفتح بالفاتحة وسورة أخرى ثم ركع. ذكر في حديث مسلم، حديث جابر عند مسلم، قال قرأ سورتين وصلى ركعتين، يعني يقصد ركعين، يعني قرأ سورتين، السورة الأولى في الركوع في القيام الأول ثم ركع ثم رفع فأقام فصلى سورة ثانية ثم ركع. وكذلك يفعل في الركعة الثانية أيضا، ركع بركوعين بقيامين وركوعين، وكل واحدة فيها سجدتين، يبقى أربع ركوع وأربع سجدات في الصلاة وركعتين. وقال ولا يجوز زيادة ركوع ثالث، وهذه ولا رابع ولا خامس، سواء لتمادي الكسوف وهذا الأصل، ولا ينقص عن الركوعين لو انجلى الكسوف أثناء الصلاة، لأنه ورد. وهذه مسألة أيضا في المذهب فيها أوجه، أن عن الصحابة حذيفة المصلى بثلاث تقريبا ركوعات، وعلي بن أبي طالب صلى في صلاة له بأربع ركوعات، وبعض وصل أنه صلى بخمس ركوعات في الركعة الأولى، ورد عن بعض الصحابة ذلك. لكن المذهب إذن اعتمد حديث ابن عباس تصريحا، قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في كل ركعة ركوعين، أو صلاة الكسوف ركعتين لكل ركعة ركوعين. فاعتمد المذهب حديث ابن عباس المصريح بأن الصلاة هنا على ركعين فقط ولا يزيد، لأن البعض قال يزاد إذا صلى ولم تنجلي الشمس، لم ينجلي الكسوف أو الكسوف، فله أن يزيد ركوع ثالث وركوع رابع حتى تنجلي، في قوله عليه السلام فصلوا حتى تنجلي. وقد قالوا كأن فعل عليه السلام بالركوعين ليس توقيفا، فدينا قالوا من الصحابة ذلك أو فعلوا رأوه هنا ليس توقيفا، وأنه من باب زيادة الركوع لزيادة الوجود الكسوف. لكن المذهب اعتمد حديث ابن عباس تصريحا في أن الصلاة ركعين فقط، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورتين وصلى ركعتين أيضا، كما في حديث جابر بن سمرة عند مسلم. وأيضا قالوا لا نقصه، يعني الركوع الثاني للانجلاء في الأصح، يعني حتى إذا حدث الانجلاء أثناء ركوع القيام الأول ولا يختصر ويصلي ركوعا واحدا لانجلت، لا يطبق أيضا السنة ويصلي ركوعين. وهو هنا المذهب رأى بأن الصلاة صلى الله عليه وسلم توقفية كأي صلاة أخرى غير الكسوف، لا يزاد على أركانها ولا ينقص منها. فلم يعتمدوا الروايات التي جاءت عن الصحابة، واعتمدوا حديث ابن عباس وأن الصلاة توقفية لا يزاد فيها ولا ينقص. وهذا القول قلت لا يجوز، قال ذلك في الأصح، لما قال في الأصح دل أن فيه قول الثاني تجوز الزيادة حتى ينجلي، وده قال بهم المذهب عندنا ابن المنذر وابن خزيمة، وإن كان طبعا ابن المنذر وابن خزيمة كما قلنا في شرح المذهب علماء المذهب أن لهم أقوال ينفرد بها عن المذهب، أئمة كأئمة حتى يعني أحيانا لا يحسبون قولهم فيه عن المذهب، وإن كان هم من المذهب ابن خزيمة وابن المنذر. والخطابي أيضا قال بذلك بتجوز الزيادة حتى ينجلي، حتى تنجلي على القول الثاني هذا. والسند لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة ثلاثة ركوعات، وروي أربعة أخرج مسلم في صحيح، وروى خمسة كما قلت. وقالوا لما جال أن يصلي ذلك إلا إذا تمادى الكسوف فزاد. طب إيش الإشكال في روايات؟ نعم قلت في مسلم بهذه، وقد ورد عن الصحابة أيضا ذلك، بل ورد روايه عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كل ركعه ثلاثه، وهذه اشكال لان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاه الكسوف الا مره واحده، ورد ما صلى الا مره واحده. فذلك هم مذهب قال بالترجيح هنا، قال روايات الركوعين اصح، روايه ابن عباس اصح واشهر، فقدموها على باقي روايات الركوع. و فقالوا لو سلم من الركوع من صلاة الكسوف ولم تنجلي الشمس أو القمر، هل له أن يصلي، يعني يصلي صلاة ثانية أم لا؟ عندنا وجهان، نفس الوجهان اللي في زيادة الركوع، وجهان أيضا في الصلاة، في أن يصلي مرة أخرى ولا لا. وهنا قال في المتن لا مش صوت انقطع. والصوت انقطع. طيب على التليجرام الصوت موجود. ماذا ابو اي بيتصل؟ اتصل ليه طيب؟ او معانا على الماشي يعني صوت واضح مش مشكلة. ايه فيش صوت؟ مش وصل لك صوت؟ لا ما فيش صوت واصل للتليجرام. لا يا أستاذ الصوت مش واصل على التليجرام صح؟ مش وصل لك صوت، الصوت مش واصل على التليجرام كذا واحد قالوا ذلك، كل اللي على التليجرام مش سامعين. حتى على التليجرام سامع؟ على التليجرام سامع؟ ماشي. انا واضح ان ما حدش سامع على التليجرام. هيعمل صدى؟ لا هو المفروض انه بيعمل، لا يوجد صوت على التليجرام اهو، بيعمل خلال الزوم يا استاذ تقريبا في مشكله. طب اخبروني اعمل ايش؟ اخرج من الزوم وادخل التليجرام فقط؟ اعمل ايش؟ ظهر الصوت. طيب أنا آخر شيء وقفتم عنده إيش طيب معي؟ ربنا صرفت مزارع الشام تلت اسطنبول أجي صلي من فرنسا قولان. طيب لا أنتم معايا أنتم وين السامعين؟ بس على الناس اللي قاطع عنهم الصوت جزاك لا إشكال، بس أنا عايز أخبروني أين وقفتم أنتم؟ آخر شيء سمعتوه إيش؟ طيب أنا آخر لا وأنا الصوت موجود أهو الآن. طيب آخر شيء كنا بنتكلم في زيادة ونقصان الركوع والقولين اللي في المذهب وبينا، سمعتم هذا؟ وقفنا عند لو انجلى لو صلحت ولو صلى قبل سلم قبل الانجلاء كسوف أو كسوف، هل يصلي مرة ثانية أم لا؟ طبعا احنا وقفنا عند هذا، قلنا فيها وجهان كوجه فيها وجهان مثل زيادة الركوع، والصحيح الله أعلم فيها بأنه ممكن يعني فيها وجهان عندنا، لكن قولنا سلم تصلوا حتى تنجلي، ويشير يعني أنه في رواية عند أبي داود تحتاج لضبط وإن كانت رواية فيها ضعف، لكن حديث نعمان بن بشير قال فلما كسفت الشمس جعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت. لو الحديث ثبت لكان فيها نص في تكرار الصلاة، وعموما هي على وجهين عندنا، وجه لا يصلي فلا يعيد مرة أخرى لم يرد ذلك، ووجه عندنا أنه يكرر الصلاة إذا سلم قبل الانجلاء. طيب هي عندنا وجهان فيه، هو لم يرجع دي تفريعا، لو قلنا على الركوعين يبقى لا يكرر، يعني يصلي صلاة واحدة حتى لو سلم قبل الانجلاء، وقالوا يجلس فيستغفر ويعظ الناس وغير ذلك، وهذه ممكن تكون أوجه لأنه لم يثبت، يعني هو طبعا صلى حتى تنجلي فكأن الصلاة حتى الانجلاء دي السنة، لكن هاب أنه الإمام سلم وطال الانجلاء وما استطاعوا يصلوا أكثر من ذلك يعني، فهنا الخلاف في زيادة الركوع برضه، لو قلنا بالتأصيل في الركوعين إن لا يزيد ولا ننقص يبقى أيضا هي صلاة واحدة لا تزيد ولا تنقص. هياتي نعم، هو ما هو الاثنين في المسجد المعتمد هنا إن هو لا يزيد ولا ينقص الركوع تفريعا عليه، لكن لا تكرر الصلاة تفريعا عليه لذلك. طيب أنهي قول هذا؟ إحنا أنت سمعت زيادة الركوع والنقص؟ كان قطع الصوت. هو قلنا إن هو المذهب قال ما هنا إنه لو زاد الوقت فلا يزيد في الركوع. لا يأتي بثلاثة أو أربعة. ده القول المعتمد. ولو نقص أيضا يعني حدث إن انجلى القمر وهو لسه يصلي في الركوع ما زال في الركوع الأول فلا ينقص عن الركوعين يصلي ركوعين. المذهب استدل برواية ابن عباس وغيرها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الكسوف ركعتين أو صلى الله عليه وسلم ركعتين بركوعين، فقالوا هذه نص إن صلاة الكسوف لابد من ركوعين كسائر الصلوات اللي صلى الله عليه وسلم فهي توقيفية لا يزاد ولا ينقص عليها. والقول الثاني عندنا الأضعف أو ضعيف المذهب هو حقيقة ليها روايات، في رواية عند مسلم إنه صلى بثلاث ركوع، وفي رواية عن علي بأربعة وعن حذيفة بخمسة أو العدد اختلف فيه، فقالوا استدلوا بذلك وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تنجلي، فيرى بان لو زاد الوقت يزيد في الركوع. ردوا عليهم اصحاب القول الاول قالوا ان هذه اختلاف روايات فلابد ان نرجح، فرجح رايه ابن عباس ان اشهر واصح من حيث الثبوت وعلى ان الصلاه لا يغير تهيئتها كبت الصلوات، فالمعتمد عندنا ان لا يزاد ولا ينقص على الركوع، وان كان ورد قد قلت الان عند قول الثاني في المذهب لكنه ليس راجع. لكن قوه الصحه فيها ليست كروايه ابن عباس في الصحيحين، في روايه في مسلم، في روايه عن علي وعن حذيفه. هي موجوده، ما هي دي الاشكال، انه صلى مره واحده. لكن في روايه عند مسلم بثلاث ركوع، ودي اللي فيها الاشكال لما تعرضت الروايات الاخرى عن حذيفه وعلي افعال صحابه طبعا. لكن هو في روايه عند مسلم، فهم قالوا للترجيح هنا لنرجح روايه الصحيحين ابن عباس على ذلك. ولا نرجع قصوا علي ايضا مساله اذا اذا اذا صلى وسلم وانجا قبل ان تنجلي الشمس او ينجلي او يظهر القمر، هل يكرر الصلاه ام لا على نفس الوجهين في الركوعين هنا ايضا. وعلى الراجح على القول الاول، فيكون الراجح عندنا ايضا عالم التكرار. والا لو في في روايه عند ابي داود قلتها ان هنا في بشير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس صلى ركعتين، ويسال هل انكسفت ام لا، فيصلي ركعتين ويسال. طبعا لو روايه ثبتت روايه فيها ضعف، روايه فيها يعني فيها ضعف ايضا عند الامام احمد، لو ثبتت لكانت فاصله في المساله. لكن الامام الالباني تقريبا ضيعها برضه الشيخ الالباني ضعفها، فاصله في جواز التكرار لانه سال وكرر. ف تكرار الصلاه كلها بس مش تكرار الصلاه بقى هيكون فيها نعم. طيب والأكمل أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة، يعني يقرأ دعاء الاستفتاح والفاتحة البقرة. وهنا فيها جواز أن يقول السورة بدون يعني يذكر اسمها بدون يقول سورة البقرة، قال البقرة هذه دائما يقولونها. وهنا وفي الثاني كمئتي آية منها، وفي الثالث 150، والرابع 100 تقريبا. وهذا نص عليه الإمام الشافعي في الأم. والذي جعلهم يقولون ذلك، انتبهوا الحديث هذا مهم، حديث ابن عباس في الصحيح قال حذرت أو نظرت أو يعني اللفظ ممكن يأتي أنه قال قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فكانت نحو قراءة البقرة. حديث ده مهم، ليش سيأتي معنا في مسألة مهمة. فقالوا هنا كأنه تقدير قراءة البقرة، ثم يقل الركوع في القيام الثاني عن القيام الأول. والبعض قال في العلماء عندنا في المذهب أن يقرأ في الأولى بالبقرة والقيام الثاني بآل عمران والقيام الثالث بالنساء والقيام الرابع بالمائدة. طبعا كده الناس ممكن تهلك منه يعني على حسب حال الناس طبعا الموجودين يعني. طيب وان كان الناس في التراويح ممكن يفعلوها، بعض الائمه الان كثير يفعلوها يعني في التراويح والناس بتدقق يعني معهم يعني احيانا. فعموما هنا جاء هذا من ذلك. وبعضهم قال انه يصلي باي قراءه، يعني بعضهم قال حديث عائشه يصلي بالروم والعنكبوت وفي ياسين بالثانيه، ويعني المهم انه يصلي بقدر هذه الايات ان استطاع، وان لم يستطع فيراعي ان يطول في القيام الاول ثم يقلل في القيام الثاني ثم يقل عنه في الثالث وفي الرابع. طيب قال ويسبح في الركوع الاول قدر 100 من البقره، وفي الثاني 80، وفي الثالث 70. اذا هنا يطيل الركوع، والركوع كانه نصف حوالي نصف القراءه، او مش نصف يعني القراءه ممكن يكون اقل، لا ثلث القراءة تقريبا يعني قريب من المنتصف وبين الثلث والمنتصف. فهذا التسبيح في الركوع الأول، وفي الثاني يقل عن الأول، الثالث أيضا يقل، وفي الرابع يقل. طبعا أقصد بالآيات هنا توقفين أني واحد فيه ما تسألني أنا. طيب ليه خفت ما نعد عمل معك عشان ما دعوتش يتودويله، فأنا ما بقى قاعد أطحطيني، أنا عايز أعرف تقول عمله إيه. حديث ابن عباس، نعم عباس. وبعدين مش لازم لما يغاوب معك كده يجي لك الشيطان فيخليك تسأله فتنسى اللي أنا بقوله، عارف كم عمل إيه، حط عليه علامة وبعدين لما يقف وقفة ما تسألني، ما هو بيجي يخليك أنت إيه لازم تحرص أنك تجيب المعلومة دلوقتي، فيضيع عليك الخمس زي اللي انا كنت بتكلم فيهم، او تشوش على الراجل اللي موجود ده، او توقف لي الوقفه اللي انت وقفتها لي دلوقتي. فساعتها لما يجي لك ايه انت هتجيبها بس بعدين. طيب قلنا هنا ان الايات المذكوره بعدهم قال ان ايات متوسطه لا طويله ولا قصيره على قدر هذه الايات 200 ايه او 50 سنه كل اللي ذكرناه يعني في المذهب الان. اذا في تطويل في القراءه وفي تطويل في الركوع صحيح. طيب واختلاف التطويل طبعا على الركوع الاول الى الرابع والقراءه، لكن قال ولا يطول السجدات في الاصح. يبقى هنا عندنا خلاف، الرافعي قال لا يطول السجدات في الاصح، يعني لا يطول في السجود كالاطاله في الركوع والقيام. قالوا ليش؟ قالوا ما ورد لما نقل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه، قالوا جاءت التطويل في القيام وجاءت التطويل في الركوع ولم ينقل التطويل في السجود، فقالوا لذلك قال لا يطول السجدات في الأصح ولا يزيد في التشهد أيضا ولا يطول الركع القاعدة من السجدتين. وهذا قالوا العلة كما قلت لكم لم ينقل في صلاة الله عليه وسلم في الكسوف ذلك، نقل فقط الركوع والسجود وسكت. وهذا اللي اعتمد، ولكن النووي قال قلت الصحيح تطويلها وثبت في الصحيحين. طب هو ايش اللي ثبت؟ والحق اللي ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان سجوده مثل ركوعه، وهذه حديث الصلاة عموما اللي في الصحيحين، حديث أبي موسى، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث عائشة وأسماء، حديث جابر، الصلاة إنه كان يسلم سجوده نحو ركوعه، فهو كأنهم أخذوا عموميات حديث الصلاة السجود مثل الركوع، فجعل النووي إن السجود يكون طويلا كالركوع، والرافعي لا قال الصلاة دي خاصة ليها هيئة مختلفة. فلن نقل لنا الركوع والتطويل الركوع والقيام ولم ينقل لنا السجود، فهنا ظهرت المخالفة، هنا ظهرت المخالفة. والكل عنده طبعا أدلة النووي في ذلك، أدلة عامة في أدلة الصلاة عموما، لأنه إن الركوع مثل السجود مثل الركوع، وأدلة الإمام الرافعي يرى بأن المسألة ترجع للدليل الخاص الذي جاء في المسألة، ولكن ترجيح النووي إن التطويل السجود كالركوع أيضا، لأنه ممكن تقول انه عدم النقل هنا، عدم النقل في الحديث لا يكون معناه انه هو انه لم يطل في السجود، ان لم يسجد يعني ممكن نقول لم ينشط الراوي فنقل الركوع والقيام على الاصول المعتمده عندنا في الصلاه، لان السجود كالركوع، وده اللي جعل الرافعي النووي يرجع للاصول الحديث العامه ويقيل اليها ده. فكان هنا انه جعل بان السنه انه يزيد ايضا في السجود كما يزيد يطير في الركوع كما يزيد السجود. ونص في البويتي انه يطولها نحو الركوع الذي قبله، والله اعلم. لأننا نقل الرافعي ما نص، طبعا البويتي معروف مين احد الثلاثه الباب. فاذا عندنا قولين، قول السجود لا يطال فيه، والقول الثاني السجود الذي رجحه النووي مخالف فيه الرافعي انه يطال في السجود كالركوع. هنا يكون بقى السجود الاول كالركوع الاول، والسجود يعني كان السجود الاول كالركوع الاول والثاني، والثاني كالثاني، يعني انت في الركعه الاولى سجدتين، فالسجود الاول سجده الاولى كالركوع الاول، والسجده الثانيه كالركوع الثاني في الركعه الاولى، وهكذا في الركعه الثانيه ايضا. وطيب هذا فين تطويل السجود؟ الاعتدال بعد الركوع الثاني لا يستحب تطويله قطعا، الاعتدال بعد الركوع الثاني قالوا لا يستحب تطويله، وكذا التشهد والجلوس في التشهد والجلسه بين ركع السجدتين كل هذا لا يستحب تطويله. طيب قال وتسن جماعه، إذا المسنون أن تصلى صلاة الكسوف جماعة. طب ليش قال السنة؟ هنا انتبهوا، السنة جماعة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يا حياء، وبعض الوجوع أو بعض الوجه أن الجماعة شرط كصلاة الجمعة، والصحيح أنها ليست بشرط. وقال سنة أنه بمعنى أنه انه تصلي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايتموها فصلوا، قالوا تصلى جماعه وانفرادا، صلى رجالا ونساء. هو ده نسجل. نحن يا بنتي هي صادقة من الله. الله الله. يا عيني. طويل يا رب رفع. المايك مفتوح. قلنا هنا إذا رأيتموها فصلوا، فاستدلوا على عموم الصلاة، سواء يعني لم يذكر فيها وجوب الجماعة فيها، ذلك تصلى جماعة وتصلى إفرادا وتصلى النساء تصلي والرجال يصلوا، والسنة هو صلاة الجماعة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنساء لها أن تصلي مع الإمام لما ورد من حديث أسماء رضي الله عنها، وده يستدل به أيضا، قالت جئت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فرأيت الأكبر مني تقف والأصغر مني تقف، فقال فكما قلت أحرجت أو خشيت فوقفت معهن. طبعا يعني كل واحدة وقفة ما بتقعدش مع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلت ذلك، فكان دلالة على أن النساء تصلي خلف الإمام إذا صلى جماعة، ولو صلوا معه ولو صلوا في بيوتهن فرادة صح، ولو اجتمعنا في بيوتهن وصلوا يصح يجوز، ولكن كانهم بعضهم قالوا لا يخطبنا لأن الخطبة للرجال، وإن قال الشافعي وإن اجتمعنا وخطبنا فلا حرج يعني لا بأس، لكنها يعني إيش لا يفضل لهن ذلك لأن الخطبة تكون للرجال أو للجماعة، فدل ذلك على أنها تسن في الجماعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتسن في غير ذلك أيضا، بمعنى الذي لا يستطيع أن يذهب ويصلي فله أن يصلي في بيته. قال ويجهر بقراءة كسوف القمر، هنا المتن لا تستفيد منه وجه الجزئية هذه، هو مشكلة وأنا خلاص وقالها أصلا، لكن قال ويجهر، أنا أرجع بس المتن مشكور وذكرة المتن قال ويجهر صح ايوه خلاص كده انا كنت عايز اتاكد من الشمس دي. طيب اذا المذهب هنا يرى بان صلاه كسوف الشمس سريه وصلاه كسوف القمر جهريه. طيب ما الادله على ذلك؟ اولا يستدلون بحديث ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم كسوف الشمس نسمع له صوتا، صلى صلى كسوف الشمس لم نسمع له صوتا، وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف ولا يرقى للسبب ضعيف حقا، لكن هم استدل المذهب عندنا بحديث الآخر لابن عباس اللي أنا قلته في الأول اللي كان أبو سفيان يلف وراه، اللي هو قال فيه نظرته إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فوجدتها نحو قراءة البقرة قدر سورة البقرة، فقالوا لما قال نحو يبقى قدرها، ولما قدرها يبقى لم يسمعها، إذن هو صلاة سرية، لا اولا هذا اللي عندنا او حس الاول هو ضعيف، وهو حتى النووي قال انه ضعيف صلاه في المجموع. وقالوا ايضا قياسا صلاه كسوف الشمس النهاريه، والاصل في الصلاه النهاريه الاسرار، وصلاه كسوف القمر جهريه، والاصل فيها الجهر ليليه، اصل فيها الجهر. فهذه ادله المثل لذلك. والحق خلاف ذلك، الراجح إن أردتم أن صلاة الكسوف وصلاة الكسوف جهرية لما ورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بصلاة الكسوف، قالت جهر بصلاة الكسوف. وهم المذهب حملوا الحديث هذا على كسوف القمر، لكن لو قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في موت إبراهيم صلى في كسوف الشمس، لما صلى صلى بكسوف الشمس، المذهب حمل المعتمد يعني ان هذا على الكسوف، والصحيح انه ليس على الكسوف. هذا نص في مساله انه جهر، وذلك هو قول المجهور على الجهر. مثلا الشافعيين فرضوا مساله الاصرار في كسوف الشمس، وان كان عندنا وجه اخر بالجهر في المذهب، عندنا وجه اخر ايضا في الجهر في كسوف الشمس، لكن المذهب عندنا انه لا يجهر كسوف الشمس. واما الرد على المذهب في ذلك نقول حديث ابن عباس اكثر ما فيه لا يحتمل، يعني لا يرد، لا ليس نصا في المساله، انه قال نحو قادر من سوره البقره، قد يكون ابن عباس في الخلف وكان بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسمع سماعا كليا، يعني هذا ليس معنى انه كان يسر، ممكن يكون كان هو كان صغير ابن عباس اصلا كان حتى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هنا نحو القدر، هذه قد تؤدي ممكن تحمل على انه كان بعيدا ولم يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم، او سمع البعض ولم يسمع الكل القراءه فقدرها نحو ذلك، لان عندنا في الصحيحين حديث عائشه تبين انه جهر ذلك اصلا. هو مش هو صريح بالتقدير، لكن مش صريح بانه انه في الاسرار، حتى هو كان يسمع بيقول يعني برضه ليس صريح بالاسرار، هو جهر جهر ما هو لو يسمع مش هيقول نحو، بقى مش هيقول نحو، هيقول قرأ زي ما قرأ بسورة كذا وقف. لكن احنا بنتكلم ان هم قدروها، هم حملوا النحو على انه لم يسمع فقدروا القراءة، كما يقال كانوا يقدرون تحرك شفتين يا سلام لما بعدما كبر من الخلف، فقال ابو هريره بابي انت ماذا تقول؟ فقال له على السفاح، وهو يريد ان يقول انه ما يقول نحو، يعني انا بقدر ذلك. هو يستدل به المذهب على الاصرار، لكن قلنا ان هو يحتمل انه لم يكن يسمع السماع الكلي فقدرها على ذلك اصاله يعني. وايضا مساله القياس ولا يدل على الصوره نعم، لكن مساله انه سامع ويقول نحو، لو سامع كان هيقول اي صوره، ما بيانش ذلك. ما هو يعني أقول لتوجيه ان احنا نقول انه انه انه هنقول خلاص ما سمعوش، لكن انت عايز تقول لا سمع وقال نحو، فما فيها نظر لو سمع فخلاص هو ليس دليلا. لذلك احنا قلنا احنا خلاص احنا قلناها دي من الاول انه ليس دليلا، بس قلنا ليش ليس دليلا؟ على انه ممكن يكون لم يسمع الصوت، بس يعني هو اقصد اقول هو ليس لسماع قراءه النبي لانه مثلا بعيد، لكن انت عايز لكن احنا مساله ان هو سامع الصوت بس مش عارف الايات، صعب انك تثبتها. لا ما تجيش كده لغه، والله ما تجيش لغه ان هو يكون انه انه انه سامع ويقدر الزمن وهو يسمع، يعني لانه خلاص لو مقدر هيقدر يعني ما تظهر كده والله. لكن هو الرد كمان عليهم في مساله ان السراء النهاريه، نقول في صلوات نهاريه وجهر بها العيد، والجمعة وجور به والعيد وجور به. لا الفجر لا الفجر خلاف ما بين الليل والنهار صلاة تانية. لكن أنت عندك العيد وعندك الجمعة لو أردت ذلك أيضا فهنا يسألون. لكن المذهب على ذلك والراجح والله أعلم يعني ترجيح حديث عائشة في الصحيحين أنه جهر فيها ويكون الجهر في الفسوق وفي الفسوق. نصلي المغرب ثم نكمل إن شاء الله. بالزوم كيسو. طيب تليجرام. قال يخطب الإمام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والمذهب الشافعية خالفوا المذاهب الثلاثة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد. قالوا لا تشرع الخطبة في الاستسقاء. كسوف. والمذهب عندنا يشرع الخطبة فيها يعني انفرض يعني لو قلت انفرض يعني. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب. هو طبعا هم يقولون المذهب عندنا خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الكسوف وخطأ. وقالوا يخطب خطبتين أيضا كما في الجمعة ولها أركان خطبة الجمعة من زي قال بأركانها في الجمعة ويحث فيه على التوبة والخير. طبعا فيها حتى على التوبة من الذنوب والخير والاعتاق والصدقة وقد جاء حث عن الصدقة في رواية البخاري ومسلم من حديث عائشة. وقالوا يخطب لأن النبي قد خطب إذن سنة. الجمهور قالوا لا يخطب قالوا لأنه لم يتقصد الخطب لحدث أنه صلى صلاة الكسوف فظن الناس أنه صلى الكسوف أو حدث الكسوف بموت إبراهيم فأراد أن يصحح لهم الاعتقاد فخطب فقال إن الشمس والقمر آية من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد أو الحياة فيما إذا رأيتم ذلك فافزعوا يا الصلاة غير ما قال وقام فخطب فبين لهم. فقالوا ليس الخطبة هذه ليست سنة يعني لكنه كانت لها حالة وليست الخطبة مشروعة. والصحيح قول المذهب للنبي قد خطب وهي وقد والاقتداء بذلك. وقد وردت الخطبة في أكثر من صلوات العيد وفي الاستسقاء وايضا من اراد ان يخطب وصلى وقال ذلك وهذه قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ومساله انه صحيح الاعتقاد او لا يصحح كان ممكن لا يخطب كان ممكن يبين له في كلمه وانتهت لكن هو قد خطب في ذلك فاذا يخطب لكسوف الشمس وان غابه ولكسوف القمر ايضا من غاب. هذه هي السنه عندنا. قال من ادرك الامام في ركوع هو خلاص احنا قلناها ما قال خطبتين واركان خطبه الجمعه وكل شيء. هو قالوا ما هو عندنا بواصل ما وردش الجمعه خطبتين في العيد خطبتين وقالوا بدل خطبتين قصوها على الجمعه بينا احنا في صلاه العيد الاسبوع الماضي فهي هي خلاص يعني هي نفس المساله هم ايضا قصوها على الجمعه ان هي خطبتين ايضا واركان الخطبه كما هي وغير ذلك يعني. لكن عندنا خطبتين سنه ليست شرط صحه كشرط الجمعه يعني هنا سنه ليست كشرط صحه. نعم والعيد. ومن ادرك الامام في ركوع اول اذا هنا تدرك الركعه في صلاه الكسوف او الكسوف في الركوع الاول. اذا ادرك الامام في الركوع الاول ادرك الركعه. لكن لو ادرك الامام في الركوع الثاني من الركعه الاولى او في الركوع الثاني من الركعه الثانيه عموما او ادركه في القيام الثاني لا تحسب الركعه. قال من ادرك الامام في ركوع الاول ادرك الركعه او في الثاني يعني ركوع الثاني او قيام ثاني فلا في الارض. وهنا لان الاصل قالوا الركوع الاول والركوع الثاني تابع وهذا قالوا للشافعي في الام فقال لو ادرك الاول ادرك اصل الركعه اما التابع لو ادركه لم يدرك الاصل فلا يعد له ركعه ولا يحسب له ركعه فعليه أن يأتي بقراءة وركوع أول. طيب قال أو في ثاني أو قيام ثاني فلا في الأرض. لكن هم قالوا هنا في مسألة تفريعة، لو أدرك الركوع الثاني وأكمل مع الإمام فإيش هيقوم؟ يعني يقرأ معه ثم يسجد، صحيح؟ ويقوم إما لو كانت الركعة الثانية فيقوم يأتي بركعة. قالوا يأتي بقيام وركوع ولا يأتي بسجود، ينزل بعد الركوع بعد الرفع من الركوع إلى التشهد، فهمين؟ قالوا لأنه سجد في السجود الأول مع الإمام خلف الركوع الثاني فأتى بالسجود، فلما يكون عليه عليه ركوع أول وقيام أول، فالركوع الأول والقيام الأول قول الأول والقيام الأول هو الذي عليه فقط، فلا يذكر سجودها الثاني إنه أتى بالسجود بعد الركوع، فأجزأه الركوع السجود اللي سجده مع الإمام. فلما طيب تاني اتقفل. طيب ايش يا استاذ؟ ايوه هياتي بالقيام والركوع، هو عليه ركوع هيقوم ياتي بالقيام والركوع وينزل مره على ينزل على التشهد مباشره ولا يسجد، لان السجود الاول اتى به مع الامام. طيب قال وتفوت صلاة الشمس بالانجلاء، يعني لو انجلت الشمس تفوت خلاص صلاة كسوف الشمس، لأنه النص قال صلوا حتى تنجلي، إذا انجلت لا صلاة، وأصل الصلاة لإيش؟ لطلبا للانجلاء كما أن صلاة الاستسقاء، بس هنا في خلاف بقى هيأتي بالاستسقاء. هم قالوا ليش طيب قلتم ذلك؟ قلتم أنتم بالاستسقاء بتصلوا حتى ينزل المطر ولا يمنعنا الصلاة أيضا والمطر ينزل، قالوا طلبا لمزيد المطر، فكانت الاستسقاء تفارق الكسوف، لأن عندنا ممكن أنك صليت المطر وتحتاج مازال المطر قليل فممكن تصلي لزيادة المطر أصالة، لكن هنا الصلاة طلبا للانجلاء والانجلاء قد حدث خلاص. نعم، وإلا لو اكتفى بالمطر كما جاء في حديث سلم لما كان على الأسبوع الأول لما جاءه الأعرابي وقال ادعو الله هلك الحيان، ثم جاء في الثانية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا لا علينا، فهنا دعا بتوقف ذلك أيضا. طيب قال وتفوت صلاة الشمس بالانجلاء وبغروبها كاسفة، يعني إيش بالغروب؟ ويعني هب إن إحنا بنصلي صلاة كسوف شمس ودخل الغروب علينا خلاص انتهت، ما هي غربت زي ما قالوا هنا بالانجلاء، يعني تنجلي الكسوف ينجلي او بالغروب، لان كما قال زال سلطانها وهو النهار فانتهت، والقمر بالانجلاء ايضا وطلوع الشمس، لكن هنا قال طلوع الشمس مش الفجر، قال هنا ليش؟ يعني هو قال لانه الليل كله حتى طلوع الشمس، يعني يزال يزول سلطان الليل حتى طلوع الشمس، ممكن تجد القمر موجود، وقالوا لا الفجر في الجليد، ليش؟ لبقاء ظلمة الليل بعد الفجر وهي موجود، فممكن تجد فيها القمر يعني يظهر، يعني هو لذلك هو يعني احتاط لغاية إلى طلوع الشمس، فأكيد لن يكون هناك قمر ينجلي يا يعني قمر يظهر مرة أخرى كما قلنا في غروب الشمس. أيوة هو بيتكلم إنك إما تصلي لانجلاء الكسوف بتاع القمر فالقمر يظهر أو يدخل عليك النهار فلن يكون هناك قمر فخلاص تقف كما قال في الشمس في الغروب أو انكساف الشمس. هنا من لم يقل بس فقط بطلوع الفجر إيش؟ قال لبقاء ظلمة الليل والانتفاع بضوئه، يعني لسه حتى لو الشمس بأظل القمر ممكن يكون موجود ولسه في ضوء موجود، لكن اللي يتأكد بطلوع الشمس، وده على الجديد، إما في القديم كان بالفجر فقط. قال ولا بغروبه خاسفا، لأنه هيظل حتى بالغروب خاسفا أن القمر سلطانه باقي هو الليل. طيب ولو اجتمع كسوف وجمعة أو فرد آخر إيش؟ يعني غرب بس في سحاب، والسحاب مش بيبين لك هو غرب ولا ما غربش، يعني مخسوف عن طريق السحاب. لذلك قال غروبه خاسف ولا بغروبه خاسفا، يعني كغيبوبتي تحت السحاب، هو غايب تحت السحاب مخاسف، فممكن لو انجلى السحاب يظهر، فده لا يعد هنا انجلى أصالة. ولو اجتمع كسوف وجمعة أو فرد آخر قدم الفرد إن خيف فوته. وعندنا الآن كسوف وجمعة أو كسوف وصلاة فرد أخرى، قال هنا يقدم الفرد ليش؟ لأن الفرد وقته ينجلي يعني يفوت الوقت، والفرد أوجب والثاني سنة. قال وإلا فالأظهر تقديم الكسوف، يعني إن كان لا يخشى فوات الفرد هب إن كسوف شمس قبل الظهر وامتدت، لكن معنا من الظهر العصر ممكن ندرك صلاة الظهر قبل وقت العصر، يصلى كسوف الشمس أولا، يعني لو تصلى يصلى أولا بعد أن ينتهي الكسوف يصلى الظهر. ليش؟ لأن خوف فوتي بالانجلاء، لو أنت لم تصلي الكسوف فينجلي ولم تصلي ومعك وقت لسه للفرض، فإذا المسألة عند التعارض، لو كان الكسوف سيؤدي إلى فوات الفرض يقدم الفرض أولا. هنا قال في الجمعة أيضا اجتمع كسوف والجمعة، طب إذا بدأ الكسوف قبل الجمعة، يعني الكسوف بدأ قبل الجمعة، قالوا يخفف الجمعة يعني يصلي الجمعة خفيفة بالإخلاص مثلا وغير ذلك يقدمه ثم يصلي كسوف، يأتي بالجمعة أولا ثم يخففها لذلك. لذلك قال فالأظهر تقديم الكسوف ثم يخطب، طب يصلي الجمعة يقدمها ثم يخطب الجمعة أو يعني يخطب الجمعة متعرضة للكسوف، يعني يتكلم كأنه جمع من خطبة الكسوف خطبة الجمعة، يتكلم عنه ويصلي الجمعة متخففا ثم يصلي الكسوف، أو هنا قال العكس ثم يخطب للجمعة متعرضا للكسوف ثم يصلي الجمعة، يبقى كان هنا هيقدم الكسوف لو قبلها ثم يخطب الجمعة يتعرض للكسوف ثم يصلي الجمعة بعد ذلك، من وقت الجمعة معاه أيضا. لكن لو في الحالة الأولى لو خشي فوات الجمعة هيقدم الجمعة ويخففها ثم يأتي بالكسوف، والثانية إن لم يخش فوات الجمعة أنه معه الوقت فيقدم الكسوف ويخطب للكسوف والجمعة بخطبة يظهر فيها معنى الكسوف ثم يصلي الجمعة بعد ذلك، يعني مش هيحتاج لأربع خطب، خطبتين وخطبتين للكسوف، لا هي خطبتين خطبتان فقط للجمعة ويتكلم فيهم عن الكسوف. لو ما وقت للجمعة لا إشكال يصلي يتكلف عن الكسوف في الخطبة كأنه هي ويدعو الناس التوبة والاستغفار وغير ذلك أيضا. طبعا الناس للأسف نكر الكسوف دلوقتي وبيطلعوا رحلات يتفرجوا على، وهذا أيضا عجب على أن احنا في النبي صلى الله عليه وسلم قال يفزعوا، يعني المفروض تفزع لما ترى هذه الآيات تتغير حالك، أنك تفزع للصلاة وتفزع للدعاء والاستغفار، مش انت بتطلعوا رحلات وتجيبوا تلسكوبات وقعدوا يصوروا والناس جايه من الموبايلات وتصور، كانه هو مش متدبر، دي مشكله كبيره جدا، معناه ان في غفله في القلوب، هو بيتعامل يعني كانه كده ايش، هذا عرض ممطرنا، هو مش عرض ممطرنا اصلا، ثم ياتيهم العذاب، انت عامل كده كان هؤلاء بمثلهم بالضبط، ان هو لا يفقه ان التغير هذا الله عز وجل يخوف به عباده، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فانت لا تخاف، ده انت يعني معناه ان انت قلبك مش مستحضر اصلا هذه الايات، ده دي علامات ربوبيه كمان، يعني من علامات ربوبيه الله عز وجل تغير هذه الايات، دي فتره تراها مستقره والله عز وجل يذكرك بالتغير هذا بأنك انتبه أنك مع أنك عبد وهناك خالق وأنك قد تخالف أوامره فانتبه لما إذا كانت الآيات هذه المستقرة بيحدث لها هذه الأمر ما بالك أنت أضعف بكثير من الشمس والقمر ومن الجبال وغير ذلك الزلزال وهذه الأمور التي ومع ذلك مثلا بينا يخوف بها عباده ذلك انظر عباده يعني هو يتكلم العبودية هنا مش العبودية القهر فقط لا ده هو لا يخاف حقا إلا العباد إلا عباد الله المؤمنين هم الذين يستشعرون هذه المسألة ويتتجف القلوب ويقومون يصلوا وتجد الحال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حاله يتغير ما بالك هو النبي صلى الله عليه وسلم ما بالك بمن دون ذلك فقال لا يخوف به عباده فهذه مسألة طبعا خرجت المسألة عن كونها شرعية أصبحت عند الناس ظاهرة كونية يعني ويسجلونها بالميكروسكوبات والصور وغير ذلك ويفتخرون بأنهم حضروا أصابتهم يا الله المستعان ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة قدمت الجنازة لما يخشى من التغيير أو تغير الجثة أو الميت فقدم الجنازة لحقه أولا فتصلى الجنازة حتى احنا قلناها في صلاة الجمعة لو البعض قال قدم الجنازة ويذهبون بها ويسقط عنهم الجمعة عذرا لأنهم لابد أن يدفنوا الميت فقالوا لو تغير ممكن في أوقات حر وصيف أو في البلاد يتغير الأمر فلابد أن تصلى عن الجنازة أولا ثم تصلى الجمعة هنا لو اجتمع عيد أو كسوف أو جنازة قدمت طيب عيد أو كسوف هنا حسب طبعا وقت العيد أيضا متسع من بعد طلوع الشمس بعد قبل الزوال فممكن يؤخر الإمام صلاة العيد ويصلي كسوف أولا ثم يصلي صلاة العيد بعد ذلك يعني أو يكون قدم ذلك كما قلنا في الجمعة أيضا نعم لو هفعل ما هكذا نعم هو طبعا البعض اعترض من الفقهاء يذكر ذلك في الشروح على ان العيد ممكن يجتمع مع الكسوف ليش قالوا لان الكسوف وهذه يعني انا مش عارف الفقهاء من اين اتوا بها قالوا الكسوف لا يكون الا في اليوم 28 او 29 وهذه ما ادري بعض الفقهاء قالوا بذلك انا حقيقه ما افهم من اين اتوا به لكن الرد عليهم ان ان ان قالوا بان الكسوف الذي حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان في موت ابراهيم وابراهيم على الراجح سيره انه مات في اليوم العاشر من ربيع الاول رواه الزبير بن بكار وايضا الحسين كسفت الشمس في موت الحسين والحسين مات يوم عاشوراء لما قتل الحسين حدث كسوف ايضا من يوم عاشوراء فمساله ان هي يوم 28 29 فقط هذه اعتقد حتى لم تثبت كمان فلكيا لكن عند بعض الفقهاء يكون ذلك طيب هل ما سوى الكسوف كسوفين لو حدث تغير فيه يعني حدث زلزال صواعق رياح شديدة يصلى لها أم لا المذهب عندنا لا يصلى لها لا يصلى إلا الكسوف كسوفين يعني. لكن يستحب لنا عندنا التضرع والدعاء وبعضهم قال يستحب في المذهب ان لكل واحد ان يصلي منفردا اذا كان غافلا يعني يذكر نفسه ويصلي لله عز وجل ولكن رؤيا بسند ورواه الشافعي سند صحيح ان علي رضي الله عنه وارضاه صلى في الزلزال جماعه يعني صلى حدث زلزال في زمانه وصلى به جماعه وذلك الحنابلة تقريبا الحنابلة عندهم الزلزال يصلون المذهب يعني إذا حدث زلزال ممكن يجتمع ويصلون صلاة زلزال استنادا لهذا الأثر الذي ثبت على علي رضي الله عنه وأرضاه وبعضهم قال وهو النووي في المهذب قال إنه لم يصح ذلك على علي مع إن الشافعي ذكره في المسند ذلك المذهب عندنا على عدم الصلاة إلا في الكسوف فقط ولا يصلى في الزلزال وكان البعض لو خرج باستئناسا بأثر عليه انه يخرج الى الصحراء ويصلي في الزلزال بعض يفعل ذلك وقلت ان لها يعني فيها لا يمكن تقول انه يصلي ركعتين فقط صلي ركعتين فقط نعم بالضبط فهذا طيب ندخل على الاستسقاء اي اسئله طب سريعا بقى عشان احنا ندرك تعال ايش ما لسه ما حدش جاوب عليه ده انا عامل لكم فيه طيب ليش اللي هو ايه؟ المصلى تقصد؟ لا لا يصليها في المساجد، صليها في المساجد. هو هتضبطها بقى لو انت بتنظر، او ياتيك احد من الخارج يقول لك انجلت الشمس، او انت هو لو كان الشمس خسفت مش هيبقى في ضوء، او القمر ممكن، اصل هو على حسب وجهه المسجد. طبعا دلوقتي المشكله المساجد مغلقه عندنا. هو طبعا احنا ما تكلم هنا طبعا عن الكسوف، يكونوا طبعا الكلام ده في الاحاديث، وهنا ما ذكره في المتن ان قال اذا رايتموه. وهنا مساله اخرى انت ذكرتنا بيها الان، ان المساله قائمه على الرؤيه، يعني مش مساله يطلع الفلكي يقول لك النهارده في كسوف من الساعه 9 للساعه 10 فالناس تقوم راح مصليه وخلاص. وحدثت معنا قريبا والقمر كامل، والاخ عايز يصلي قال لك نصلي طب بين المغرب والعشاء عشان يعني ما اخركوش. فعلا قال ذلك، قال انا سمعت ان هم قالوا ان في كذا من كذا وكذا، بس في بعض الاخوه قال انه موجود في اماكن معينه. طب احنا فين اماكن؟ احنا جنب المسجد، القمر زي دايره يعني ما بدا، ويريد ان يصلي ما بين المغرب والعشاء عشان ما يصليش بعد العشاء اعتمادا على ما قيل. طبعا هو الحديث واضح، اذا رايتموه. طب رايتموه مين؟ رايتموه كل واحد في منطقته. يعني هو لو رؤيا في اسكندريه هيصلوا، طب احنا في القاهره نصلي ما نصليش؟ ممكن يرى عندهم ولا يرى عندنا. يعني احنا ما شفناش كسوف، القمر موجود، كيف سنصلي؟ انه مثال معلق، قال اذا رايتموه فصلوا، والرؤيه رؤيه واضحه. وممكن فعلا يحدث كسوف في بلده ولا يحدث في البلد الاخرى، فاذا مساله اشكال فيها، رايت صلي، ما رايت ما تصلي. سواء كان الكسوف كلي جزئي على ما يقولون، خلاص لو رايت بعض الكسوف صلي. من البعض قال الكسوف كلي، حاجه اسمها يعني كسوف كسوف، لكن نقول نعم لو خسف الجزء ورايت ان في كسوف يبقى وقع الكسوف او وقع الكسوف، لكن بدون رؤيه لا يصلى. طبعا مش لازم كل واحد يرى بعينه، لو هو في المنطقه وقال له اخ دخل عليهم يا جماعه الكسوف حدث ممكن نصلي الان، خلاص لو عدل قال يصلي، والمنطقه الناس دي مش هتصلي. لكن مش معقول ان يرى، ممكن يرى في اكتوبر ولا يرى عندنا، خلاص اللي في اكتوبر يصلي. لكن احنا لما بنرى اصل مساله ظاهره، يعني الكسوف والكسوف ظاهر مفيش فيه شيء غامض، اذا راينا نصلي. لكن كيف تصلي وهو مفيش كسوف عندك ولا كسوف؟ ايه المسألة؟ انتهى بقى على حسب ما تقبل، لان هم قالوا هنا قالوا لو سلم وقبل ان تندلي خلاص هيرجع للخلاف، قالوا يكتفي بالدعاء والاستغفار بعد ذلك. لو سلم قبل ان تندلي غالبا ما حدش الا قليل اللي بيصلي حتى تندلي، لو كان الزمن طويل يعني ما بيستطيعوش يصلي، لكن هو المفروض انه يصلي حتى تندلي. لو سلم غلب على ظنه ان هي انتهت وما انتهت، او لو هو بيصلي وجاء له احد بيتخرج قالوا انتهى الكسوف، يسلم يعني خلص الصلاه ويسلم. ان يقدر بقى على قدر ما يصلي. لازم ممكن لو هم قالوا لو يعني تقديره ان هو ده اخر وقت. مقرر وبعد ما تصلي قبل ما تشوف، مش كل الموضوع الحديث واضح؟ نعم. قال اذا رايت هو علق على الرؤية ولا على كلام الملك؟ خد اللي انت عايز تقوله يقول لك الساعة 10 خلاص هنطلع الساعة 10 ننزل، لقينا الساعة 10 تصوم هنصلي ما لقيناش خلاص. هو الحديث واضح، قال إذا رأيت زي ما رأيت بالهلال، قال إذا رأيت، بس في المسألة علق على الرؤية، الموضوع لا يحتاج، هو لابد من حدوث رؤية، بدون رؤية ما ينفعش يصلي. عقول الجماعة عايز هم قالوا يقولوا ما فيش مشكلة، لكن المهم ان احنا نرى بعيوننا ان حدث عندنا الكسوف بس. ايش هو يريد الصلاة جماعة بيقول اللي عايز يفتح الميكروفون يقول للناس يقول لهم في صلاة، يقول لهم الصلاة جماعة الصلاة جماعة، يكلمهم يقول لهم ينادي عليهم مش مشكلة. ايوه هو الحديث كده حبيبي قال اذا رايت خلاص. طيب في اسئله على المجموعه لم افهم، اذا ادرك الركوع الثاني لانقطاع الصوت، اذا ادرك الركوع الثاني لم يدرك الركعه، علي ان ياتي بالركوع بالقيام والقراءة والركوع الأول. ثم المذهب قال إنه لا يلزمه السجود، ينزل بعد الركوع الأول والاعتدال إلى التشهد مباشرة، لأنه سجد مع الإمام خلف الركوع الأول. لا ما أنا قلت خلاص هو ده، نعم هو القول الآن. نعم انتهينا من اللي حد عنده شيء في الكسوف. مش دعوه بيا انا، انتوا اللي تجاوبوا، انا مالي انا، بس خلاص في دقيقتين كله يجاوب عشان عايز ادخل في الباب. انتوا هتتاخروا، الباب هتسهروا عليه النهارده، باب الاستسقاء. ان شاء الله نقدر نخلصه، اصل موضوع الاستسقاء ما يهمش فيه يعني كمسائل، عشان هو اصلا يعني عشان كده بقول اخروا السؤال لما يبقى عندنا وقت تجاوبون على السؤال. المفروض ان هو الراجل قال لك خواتي المراه حائض واجنبت، ماذا عليها في المذهب من غسل؟ كم غسل عليها؟ بس هذا السؤال، انا اريد اجابه من كل اللي موجودين معي. معرفش في كم واحد هنا، بس انا عايز اجابه من كل الموجودين هنا وهناك، اجابه لكل واحد يفتننا فيها في المذهب. انا اقول في المذهب ماذا عليها المراه الحائض اذا اجنبت، غسل واحد ام غسلين، والنيه كيف تكون؟ طيب انت كتبت يا استاذه، خلاص انت كتبتي وتسجلت عليك كتابه، خلاص انا شوف كتبتي وتسجلت عليك كتابه. عليها غسلين يا شيخ، عليها ثلاثه شيخ، عليها اربعه شيخ، مش هتجيب. طب ما تقول يا ابني بدقيقتين يلا عشان انا عايز ادخل في الباب اصلا. انا قلت اخر الاجابه عشان تروحي تفضل. ايه اتفضل. انا رجحت كده كمان، الله اكبر، يعني فصلت التفصيل، مش بدايتك مش ظريفه، مش صح يعني، مش غلط، بس مش البدايه الصحيحه انك تفصل فيها المذهب حتى قليل او غيره. ما فصلتش التفصيل الجميل الاول قبل ما اقول انا رجحت كده يا استاذه. انا لا دم. طيب ماشي، خليني اسكت انا دلوقتي الان لما تخلص. طيب لغايه ما تجاوب بقى خلينا نقرا باب صلاه الاستسقاء عشان الوقت هي. الحمد لله معانا ساعه الا ربع على الاقل، بس ننتهي منها وهذا نتخانق مع بعض على راحتنا على المجموعه وبعد الدرس على على هذه المسألة. بص أبو أنس، أبو أنس أنت رميت كلمتين كده وسكت، فلو ممسكتش الكلمتين دول وفصلت تفصيل صح هيبقى في مشكلة ما بيننا مع بعض، عشان أنت أنت تحديدا بتلف على المذهب ده من أكثر من أحد ومنهم شيوخنا الكرام يعني، فمش مش هيتسمح لك فيها دي لما نشكيك عندهم هناك. فخد بقى اللي انت قلته ده كده وتشوف اللي من الكلام ده هو بداية الخيط. بص الواحد دخل على المجموعة عشان يشوف التكاتب ايه، عشان يسرق الكلام وياخد الخيط منك. طيب انا هرجع انا بقى عشان انا الواجب اللي عليا انا اعمله، بعدين انت عليكم واجب، كل واحد يعمل الواجب اللي عليه. نقول باب صلاة الاستسقاء. نعم ماله التسبيح؟ ما هو لو تقدروا تسجلونا الاستسقاء لوحده لو سمحت يا استاذه يبقى افضل. باب الاستسقاء يكون يسجل منفردا. انا حتى في الفيس عامل تسجيل.